بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، كل إنسان يسعى وراء أمل يريد تحقيقه، وكم يبذل في تحقيق أمله من جهد وكد. وهناك آمال لكثير من الناس يرونها قرب أعينهم، حتى إذا ما اقتربوا بعد ما حسبوه قريبا، إنه سراب خادع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وكم من ناس يقضون حياتهم وراء هذا السراب، فإذا انتهت آجالهم وضح لهم بطلان سعيهم وضلال غايتهم. هناك أسئلة فطرية يتحدد بها سلوك الإنسان، بل تتحدد غايته. الإنسان يقيم في الحياة الدنيا أياما معدودة محدودة ثم يرحل. لما جاء إلى الحياة؟ وإلى أين المصير؟ إن هذا الخلق العظيم ينبئ عن حكمة بالغة وغاية راشدة. إن الحياة لم تخلق عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إن كل شيء في هذا الكون ينبئ عن الحكمة، وهو يمضي لغايته في اتساق بديع ونظام دقيق. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبقون. والذين يدركون الغاية من الخلق ولا يقعون فريسة الخداع الزائف والبريق الخادع من متاع الدنيا وزينتها، هم الذين يحسنون التوكل على الله والاعتماد عليه وحده دون سواه. وهم يرون أن كل شيء خاضع لقدرته، متحقق بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهؤلاء هم الذين تنتصر بهم الفضائل وتتحقق القيم، لأنهم في جميع أحوالهم يذكرون الله ويعتمدون عليه ولا يرجون سواه. فما في أيديهم مبذول للناس، وما يسعون إليه هو تحقيق الخير للناس، وما يشغل نفوسهم هو الاستجابة لدوافع إيمانهم. وإيمانهم يفرض عليهم أن يكونوا دعاة خير وبر بسلوكهم وأعمالهم. وهم بتوكلهم على الله ليسوا أسرى منفعة زائلة يملؤون من أجلها حياة الناس بالنفاق والكذب والدس والوقيعة. إنهم يرون جميع أمرهم بيد الله وحده، وهو حسبهم وكافيهم، وهو نعم المولى ونعم النصير. هؤلاء بتوكلهم على الله يصححون ما فسد من أحوال الناس، ويقدمون النصح لهم، ولا يرون لأنفسهم فضلا فيما يصنعون، بل الفضل لله، الذي هداهم للإيمان ووفقهم إليه، وتلك وحدها تجعل عمل البر خالصا لله بعيدا عن المن والأذى. والإنسان كلما قصد بسعيه وجه ربه، كلما سعد الناس ببره وطابت نفوسهم بخيره. أخي المستمع، نحن مع الآية الكريمة من سورة المزمل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقد عرفنا حقيقة التوكل، وأنه حركة حياة لا تعرف القعود ولا القنوط، إنه اعتماد على الحي الذي لا يموت. والإنسان بهذا التوكل دائم الأمل والعمل، معتدل مع النعماء والضراء، لا يرى مع النعماء فرح فخور، ولا مع الضراء يئوس كفور. إن أقبلت النعماء كان منطقه معها: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإن وقع البلاء كان منطقه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أخي المسلم، ترى ما يصنعه الاعتماد على الله من استقرار للنفس وطمأنينة للقلب واستقامة في السلوك، بل من حركة حية معمرة لا تعرف اليأس ولا القنوط، كما لا تعرف البغي ولا التسلط. كم من داع إلى الحق هورب من أهل البغي والباطل، فلم تضعف عزيمته بسبب اعتماده على ربه، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا هود عليه السلام، يقف منه قومه موقف العناد، فلا يرى منه إلا الثبات والمضي في طريق الحق، مستندا إلى الله معتمدا عليه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا شعيب عليه السلام يعلن توكله واعتماده عليه وهو يمضي في طريق الإصلاح والدعوة إلى الحق: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن التوكل على الله يمضي بالمتوكلين إلى العمل الجاد الذي لا يتوقف، والصبر على الشدائد. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا يعقوب عليه السلام يعلن بعد نصيحته لأبنائه ألا يدخلوا من باب واحد، ويأمرهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة، يقول: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. أخي المسلم، إن التوكل كما ترى مقترن بجلائل الأعمال، دافع إليها، لا يعرف القعود ولا القنوط، لا يعرف الجمود ولا التواكل، إنه حركة حياة معتمدة على الحي الذي لا يموت، فبالتوكل على الله تقوم الحضارة التي يرى فيها الإنسان بأخلاقه وفضائله، وبغير التوكل على الله تكون الحياة غابة يرى فيها الحيوان بضراوته وظفره ونابه. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي لك يا رمكن، هذا هو البرنامج.